القاعدة الأخرى أن التيسير مع المشقة حيثما وقعت، وكلما وقعت المشقة أحسن شاء التيسير شرعا. والأصل فيه فيها قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. المشقة لابد تعرفوا هذه المشقة، والمشقة تحدث عنها الشاطبي رحمه الله تعالى في كلام طويل في الموافقة، وقسمها وذكر أنها أنواع أربعة أقسام، والكلام فيها طويل جدا. لكن خلاصة القول أن المشقة المعتبرة في الفقه هي التي خرجت عن المعتاد، هي التي خرجت عن المعتاد، أي ما يتحمله الإنسان في العادة باعتباره هو. المشقة تعلم بماذا؟ بما لا يستطيع الإنسان أن يتحمله في العادة، ولذلك المشقة هنا مسألة نسبية. أليست مسألة نسبية؟ بمعنى أنها ليست عامة، مشقة ماشي عامة. الإنسان مثلا صحيح سليم وصحيح صحيح في بنيته وماشي مريض، مشقته تكون مخالفة لمشقة الإنسان ضعيف الناحية والكبير في السن. أنت مثلا المشقة لا تكاد تشعر بها حتى تضرب 40 كيلومتر، هكا تشعر بالمشقة، فتقول هذا السفر شق، مشقة هذه، ها دخلنا في المشقة، ولكن ديك 30 كيلومتر ما شعرتش كافية. كاين من الناس من يستطيع أن يمشي فقط كيلومتر، فقط كيلومتر صاف ولا رجلين ديالو ولا كيرجعو اللور، ولا كيمشي إلا بغا يمشي قدام تيمشي اللور صاف. باش راح نقولو هاد الشيء مثلا ينتظ واحد 43-40 كيلومتر عاد نقولو عن في المشقة، ما يكمل 3 كيلومتر حتى تعطيها. ماشي المشقة، المانية هي اللي قريبة ليه. لذلك هاد المسألة ديال المشقة هي نسبية. إذا كان الإنسان تلحقه في هذا الأمل ما ليس عادة وما هو خارج عن الطوق وما يتحمله الإنسان عادة راسا في طرف المشقة. بحالاش مثلا الإنسان كيصلي قائما، يصلي قائما، ولكن في هذا الأمر يتحمل من المشقة ما لا يتحمله الإنسان ويستمر عليه. مثلا في العمل، في عملنا الذي نكسب به المعاش، في العمل ديالنا الذي نكسب به المعاش راه فيه المشقة. الإنسان مثلا في حمله في المدينة في الحافر في كذا فيه المشقة، ولكنها مشقة معتادة تستمر على الإنسان. لقيت مثلا كيخدم الحياة ديالو كلها هو كيخدم 40 عام 30 عام دو العمل ديالو كيحرص كيحصل كذا، هذه كتشمل المشقة المعتادة. إذا خرج الإنسان عن هذا الذي يتحمله المرء عادة راه تعطى له حكم الرخصة. وحتى هذه راه الناس ما فيش بحال بحال، راه الناس ماشي بحال بحال في كل شيء باعتبار التربية وباعتبار اش تدريب. راه بحال بزاف الناس ما تعرفوا بأن ثقافة الإنسان راه الحدود ديالها راه ما عندهاش حدود. ثقافة الإنسان بالتربية والتكوين تقدر توصلها واحد الدرجة التي لا نتصورها بالتدريب والصبر. علاش؟ مثلا اللي موالف مثلا يجري، راه ماشي بحال واحد الإنسان اللي موالف يجري، راه ما مريض حتى هذا، ولكن ما مولف خير مثلا يمشي كيلومتر ويعيا، راه ماشي مريض. البدن ديالو ما ترباش على التحمل. كدابا حتى بالحفظ بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بان الحفظ راه ماشي كيف كيتصرفوا لبعض، كيقول هذا هو اللي كنقدر عليه. الانسان ما عندوش قدره محدوده في هذا الشيء، راه اللي موالف يحفظ، اللي موالف يحفظ، راه ماشي بحال واحد الانسان اللي موالف، اللي موالف يحفظ كتهز الطاقه ديالو. وانت كيبدا الانسان بالتلبيات واحد المره كيبصر 10 كيولي حتى يوصل 25 وكيتعجب من راسو، هذا الشيء انا كاع ما كنتش معتاد عليه، عجب. هذا الشيء راه هو مجرد ليس الموالف، اللي موالف داك الشيء مثلا عام عامين وهو موالف على داك الشيء، غتوصل عنده الطاقه والكتابه. كتابه دابا داك الشيء ديال الانشاء، داك الشيء كان اللي كيمشي كيضرب في المرا باش يكتب نص صفحه، واحد المره كيكتب صفحه، واحد المره كيكتب صفحتين، ولا كيكتب ثلاثه، ولا كيكتب اربعه، ولا على داك الشيء عنده بحال كيهضر واش داكشي ما كيفكرش، ولا قال داكشي كيلقى مزيان. علاش؟ بكثرة المواظبة والممارسة. إذا ما يمكنش نقولوا الإنسان عنده مشقة معتادة هي هذه، حتى نشوفوا التدريب ديالو التكوين، حتى الهضرة دابا بحال المغنيين هاو مثلا، راه كاين اللي كيغني ستة سوايع، كاين اللي كيغني كيولي قج كيتقج. علاش؟ لأن هذوك الحبال الصوتية ديالو ما موالفينش الخدمة. مرفوع ضعيف جوج كلمات ثلاثة ويسكت، لأن الممارسة هي اللي كتعطي الإنسان الطاقة. أما طاقة الإنسان في الأصل رأى كل الناس فيهم طاقة. كل الفرق بين الناس أن من الناس من يستخرج طاقته بالممارسة، تلقى النهار كامل هو جالس تيخرجها، تيخرج الطاقة ديالو الفكرية والمعرفية والنظرية والجسمية وكذا، وخا ناس مختلفين في المواهب ولكن ما مختلفينش في الطاقة، تلقى متساويين فيه ولكن في المواهب مختلفين. لكن إذا كان هذا الطاقة مع داك الشيء كيبينك أن الإنسان استقصى طاقته. جاب هذاك اللي كتلقى مثلا بحال السيوطي مثلا، عدد ما كتبه من الأوراق يساوي شحال خرجوا 50 كراس ياك في النهار، من نهار طول إلى نهار توفى، دير حسب الأوراق اللي كتب لقاو 50 كراس. عرفتي شحال 50 كراس شحال هي؟ 500 صفحة من نهار طول. واش ممكن يجي إنسان باش نخرج 100 صفحة؟ هذا جنون هذا. 500 صفحة ما تسمعش في الشهر، ما تحاولش بها نهائيا. هذا الشيء اللي داروا ليه. واش هو كيفتي؟ واش هو كيفتي الناس كتار في المجلس؟ كيفتي هذا وكيفتي هذا وكيفتي الناس والناس كيدير الله أعلم. المهم هذا الشيء القولي، الشيء القولي. من نهار هذا الشيء من نهار كيكتب، من نهار تولد 50 سنة ضربوها في ذاك الشيء لقى هذا الشيء اللي خرج فيه. فعندو كنت مزيان 30 مجلد، عندو ديال 40 وصل 600 وكذا عنوان، وعمرو 50 سنة ولا ذاك الشيء. ضربها أنت في ذوك الأوراق وشوف باش ما يخرج بك. فين جات هذه الطاقة؟ وكيف تشوفون دابا كيفتو مثلا من جميع الفنون وهما في الحبس، بحال هذاك الصراخ المدني اللي فتا محرر من من من الحبره، نزلوا في هذاك الملك ذا لا شيء، الزبله نزلوا واحد الغار وجلس فيه الحفره، وكيفتي الناس من الفوق كيجيو الناس كيكتبوا هو جالس من تحت تحت الارض، هذا لا كتبوا ها هما الفوق هو كيفتيهم كيهضروا من الفوق هذا من تحت الأمر سرخسي وراه فتر مبسوط هو من أهم كتب الحنفية الفقه فتر محرر فتر من دماء من ذاك من ذاك الغار من ذاك الكهف تحت الأرض على السماء وكيش من جهة الطاقة كلها هذه ممارسة ديال الصغار ممارسة ديال الشباب ممارسة ديال الشباب سكيخدم كينعش كيعطي الطاقة باش يتمكن وهذا الناس دابا كيكون حتى المسيحيين ديالنا حنا دابا احنا قلنا مثلا امور اللي هي ديالنا احنا ما كنخدموش فيها دابا العرب والخميس والجمعه شي يدير فيها الطاقه كيتعرف فيها انشاء كيتلقى في الحانوت النهار كله هو كيدار مع داك الشيء كيحاول يكتب شي شيء كيحاول يكتب شي ناد كيحاول يكتب فمثلا تلقى كيكتب شي حاجه تيخربشها تيحرقها باش ما يضحكوا فيه الناس وسبحان الله العظيم كاع اللي كتلقى فيها الطبيعه شكل الله العظيم كيوصل داك الشيء اللي بغا واللي كيقول لك مازال ما عايش نكتب حتى نعرف كاع هذيك العلوم كلها هو تسمى سنة راه دوك اللي تيلعبوا البوكس راه كانوا جلسوا غير عام راه ضربوا غير من هناك لوحو راه ديما كيتمر ديما كيمشي كيضرب داك الشيء راه إلا ما درتش داك الشيء الطاقة غادي تمشي الطاقة راه تستخرج لكن واحد الفقهاء اش كان كيدير ملي ما كيكونوش طلبة كيجيبوا هادوك دوك الكرافي ديال سميتو بقانا شنو تسمى باش القربة ديك القول هذوك تيجيبهم تحطو في البيت ودار لهم السميات هذا السي ابراهيم هذا السي محمد هذا السي علي هذا السي وتهدر معاهم السلام عليكم بخير السي ابراهيم زيد عرب القاوي انا غرب وتيقري الفية ديالو تيقري مختصر تيقري الزيت تيقري الترخيص مع هذوك الكرافي تقول هذا مع من كيهضر ايوا زيد لا ماشي هذاك هو الاعراب لا لا هذا هو الاعراب شوف لتحت هنا كيحطو على ذاك الطاقة العلمية باش ما تمشي ليه وشو كيدير هذا عالم معروف سميتو الشيخ عبد الله بن ابراهيم المعروف هذا من كبار العلماء ديال النحو فانا في الشمس ولكن هو ما مشهورش بزاف وعلى كل حال مدفون في ايش ما ادري هذا ملي مشى للمدرسه الاخرى وفيها ذاك القدره على الاستيعاب وفيها المصارف وكذا جاوز هذوك الناس غير الناس اللي كيقراو 70 واحد وكل ما تم حفظ هذاك الشيء بهذيك الطريقه وجا باش يخدم ذاك الشيء لقاه مرود ولكن بهذه الطريقة كدابا طلبة كتلقاو في المدرسة عندهم هذه الطريقة مزيانة هذا الطالب دابا كتلقاه كيقرا مع هادو كتلقاه تيقرا مع هادو هذا الشيء اللي قراه كيعاودو لهادو ديما هو تلقاه ديما خدام ما كتلقاش كيجلس في البلاصة وبقى كيدير هذا المسجد ديما عامر الوقت كيمشي عند هذا كيتذكر ما فات هذا قراه كيتذكروا مع هذا اللي كيقرا هو ماشي غرضه هو باش هو كيتعلم وشنو هو التعليم؟ راه هو التعلم، راه بها الناس كيعرفوا كيقول لك هادو دابا اللي كيكونوا في المدارس مثلا، راه علاش ما كيتعلم؟ راه كتعلم غير مطلوبة، ربما الشرك يجيب من المدرسة لا سطحي، ما ماشيش حاجة عميقة، مع مرور الأيام، مع المتطلبات ديال الطلبة، مع كيسولوه، مع كيعصروا بعض المرات شي حاجة ما عرفتش يقول شنو هادي تمشي تزيد كله هو كيقلب حتى يلقاها وكيفرح بها كيقول لك شوفي القيده واش يقراو هادشي باش كيقراو الناس. أما أنت تسنى حتى ينزل عليك الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد. إذا قلنا بأن الإنسان خصو يخرج الطاقة ديالو بهذه الطريقة هذه، وما خص الإنسان يقول بأن العادة راه محددة كذا، الناس مختلفون. المشقة تقدم ذكرنا بأن ليس المراد معناه اللغوي المعتاد، فإن هذا فسرنا بأنه لا يجذب التيسير المطلوب شرعا، وذكرنا أن المشقة تطلق على معاني الخمسة بشكل معاني، قد أحلناكم على مراجعتها في موافقات من أراد الاستزادة من ذلك. يقول القرافي: فمشقة قسمان، قسم لا تنفك العبادة عنه فلا يوجب تخفيفا، لأن العبادة قررت معه كالوضوء في البرد والصوم في الحر، هذا النوع لا يجلب تيسيرا لأنه لم يصل إلى الدرجة الذي يرجع فيها على ما يجب حفظه بالضرر. لو كان سيرجع على ما يجب حفظه بالضرر فإنه لا بد من تخفيفه. مثلا البرد الذي يؤدي إلى المرض، وفرضنا مثلا أن البرد لو توضأ فيه الإنسان أصابه المرض، أصابه مرض في جسده أو في عقله أو في. وكذلك أيضا الصوم في الحر فإنه لا يجلب التيسير بذاته، لكن إذا خرج عن حد الطوع والقدرة على ما يستطيع المرء فإنه يجلب التيسير. ولهذا قلنا بأن المشقة إذا تجاوزت الحد الذي يكون فيه الضرر إما محققا وإنما مضمونا، لأنه ليس من شرط المشقة أن تكون محققة، نقول واش فعلا هذا السيد إلى صار غير مرض، إذا كان مضمون بالتجربة أو أنه هو نفسه قد علم ذلك بأمر ما فإن هذا يكفي في أن يحكم له بأن عليه الصوم. ها بد من أن يخاف من الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو ربما الديني، لكن هذا سيؤثر في أمره فيما في دينه، فلا شك أن هذا أيضا يجلب التيسير. إذن فالوضوء في البرد والصوم في الحر ما خصناش ناخذوه بعمومه، لأن البعض سيقول الوضوء في البرد لا يجلب التيسير وكذلك الصوم في الحر، ليس هذا على إطلاقه، شيء دائما. فالوضوء في البرد ليس أمرا دائما نتحمله، ولكن إذا كان الأمر سيتوضأ وسيصيبه مرض أو يتأخر ما به من مرض أو يزداد ما به من مرض كجرح مثلا سيبرأ بعد مودة، ولكن إذا توضأ سوف يمتد إلى أكثر من تلك المدة، فهذا مرض، فهذا ضرر يجب رفعه. وكذلك الإنسان مثلا في الصوم، فكما تقدم ذكره إذا كان خشي على النفس أو الجوارح الضرر إنه لا بد أن يعتبر. إذن الحد الأدنى، الحد الأدنى فيه الألم، الحد الأدنى فيه شيء من الضرر والمشقة، ولكنه إذا تجاوز هذا القدر الذي لا يكون في ضرر يرجع البدن أو نسل آخره فإنه يبقى جيدا، فإذا تجاوز هذا القدر دخل فيما يجب اعتباره. القسم الثاني ينفك عنه وهو ثلاثة أقسام، فإن كان في مصابة الضرورية عفي عنه إجماعا، كما إذا كان فيه هلاك نفسي أو عضوي، كل ما وقع في مرتبة حفظ الضروريات ولا تحفظ الضرورية إلا به فإنه عفي عنه إجماعا. هنا غادي تخرج شويه تكثر راسك شويه، دابا هادو دابا اللي كيسيروا الدول، دابا اللي كيسير الدول كيسير القبيله كيسير الأمة كيسير الأسرة، يعني مدير الشيء ومسيره بلغتنا المعاصرة. هذا الرجل مثلا يجب عليه أن يستحضر في ذهنه أنه لا بد أن يزن في مسائل ما يقوله وما يفعله جهة المشقة التي تفضي إلى المسجد الضروري، ضرور أن يعتبرها، لأنه إن لم يعتبر هذا أفضى به الأمر إلى أمر أخطر مما فعله. فمثلا مثلا شوفوا دابا المسائل مثلا الدول، لو مثلا يشيروها مسلمون ويريد الخير للبلاد ويريد الطهر، ولكنه لو سعى في هذا الأمر سوف يجذب على الناس ما هو أعظم من هذا الذي تدفعه عنه. هذا الذي سيزيله سوف يجلب لهم ما هو شر من هذا الذي يدفعه عنه. فليش كانوا في هذه الحالة لا بد له أن يراجع. لماذا؟ لأن المشقة التي ستحصل من هذه الجهة هي المشقة التي تعتبر بالإجماع. فرض مثلا أن واحد إنسان أراد في واحد البلاد أن يقول للناس يجب عليكم أن تتركوا الأمر الفلاني ومحرم عليكم، ولكن يعلم أنه لو قال لهم ذلك أو لو أنه أراد أن يزيل ذلك سيفضي هذا الأمر إلى القتال به ووقوع الفتنة في الأرواح. لا شك أن هذه المشقة الآن اعتبرت أشنو غادي يجب عليه أن يختار طرق الإفراط تغيرها. لأن بزاف ديال الناس يعرفوش أن الذين يضعون الآن مناهج تغيير المنطق لا يخفى عليه أن يخرج إلى المسجد القدس، رغم ما ماشي خفي عليهم أن هذا مسلك من المسلمين، ماشي خفي أنهم يزوسيهم شيء مرفر يقتلوا ويدخلوا البارات ويدخلوا فيها، ولكن يرون أن الدخول في هذا الشيء يترتب على المهالك أكثر من المصلحة التي يتم بها، ولذلك قالوا نسلك سبيلا نبحث عن طرق أخرى تكون سبيلا للغرض وأسهل دون أن نقع في هذه الآثام والجرائم التي قد نحاسب عليها عندها. هذا الأصل يجب أن يأخذ بالإنسان في كل شيء. ولذلك ترى أن بعض الفقهاء بهذا تساهلوا في كثير من الأمور، وبعض الناس يعيب عليه يقول لك أخطأ، كما حكي عن بعضهم أنه كان يدخل عنده بعض الناس معروفون بالإجرام أو يقطعون الطرق ويقولون أجدق، وكان يدخل عنده فلا يتركه ولا يقول شيء يجيش عنده فأنت عليه الطلبة ذلك، هذا ما كان مصر المعروف ما كان هاش عنه، يدخل هذا ويجلس دون أن يحدثه في جرائمه وجرائمه. هو يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يختلف، ويعلم جيدا أن هذا شر يمشي على وجه الأرض، ولكنه اكتفى فقط بجانب واحد في جهته، وهو ما وقع ذات يوم أن بعض طلب من هذا الناس الذين ينكرون مر في طريق فلقيته جماعة هذا المجد أخذوا ما عنده وجردوه مما يملك ورجع إلى المدرسة بخف حنان كما يقال فشفى له، قال ولا تعرض لي الشفاء، فدخل ذلك هذاك المجرم دخل إلى الدرس فجلس، فلما انقضى دعاه قال له إن هذا الطريق أخذت له الجماعة أتي بما أخذ، ذهب إليهم وقال من الذي تعرض في الطريق الفلاني كذا كذا، قالوا فأخذتم، فلما ردوا إليه ما أخذه رده إلى ذلك فرجع إلى ذلك وكان يعلم بأنه ممكن، فلما جلس إليه قال لمثل هذه المصارف كنا نداريها ولمثلها بمصلحة كنا نداريها، لو أننا طردناهم جرينا عليهم سكون عاجل بهذا الشيء. لذلك أرى الإنسان ينتشي بهذا الحمد لله الشرع الإسلامي بنيت على كل هذا، ما فرض الله تعالى علينا ما لا نستطيع، كذا الطرف لكي يشوفوا بأنه شرعي وأنه هو الذي يقدر، وما لا يقدر عليه مما ليس في طوقه فإنه يعلم أنه حتى لو حاوله فإنه لن يستطيع. ولذلك هذا الميزان ضعف مصبعه وزن به ما يعرض في الحياة فإنه ينفعك في بناء الأحكام وفي تنزيلها عزيز. المصالح لا يمكن أن تسأل أن تسيبها، والمفاسد لا يمكنك أن تدفعها فيه. ولذلك زين بهذا الميزان، إذا وصلت المشقة إلى الدرجة المعتبرة شرعا فلا بد من الكفاية في مرتب عفي عنه إجماعا، كما إذا كان فيه هلاك نفس أو عضو، لأن حفظ المهاج والأطراف خلقها الله تعالى لإصلاح مصالح الدارين. ثم وإن كان في مرتبة التثميمات لم يعفى عنه إجماعا، كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط لأنه لا يرجع على الضروريات بأي تغيير. مثلا إذا كان في هذا الشيء شيء من التعب، فيه شيء من النصب، فيه شيء من الألم، فهذا يمكن أن ينفع لأنه ليس فيه إلا مجرد شيء لا يرجع على الضرورية بالإبطال، وهو لا يضر بالدين ولا يضر بالنفس ولا يضر بالعقل ولا يضر بأي شيء. إذن فهو في واقع الأمر لا تأثير له فيما يخشى أن يصاب من جهة المشاكل. مثلا إذا كان هذا الأمر سيؤدي بك إلى أن تنقص شيئا من أمور زائدة في العبادة، مثلا كنت تزيد في الخشوع أو تزيد في الطمأنينة، تزيد في الطمأنينة أكثر من الواجب، أو تزيد في القراءة أكثر من الواجب، أو تزيد في القيام أكثر من الواجب، أو تزيد في السجود أكثر من الواجب، تستطيع أن تأتي بالسجود على حده وبالركوع على حده وبالوقوف على حده وتأتي بالقراءة على حدها المطلوب الواجب سرعة، ولكنك تزيد ما يشق على البدن، ما يشق على النفس في هذه العبادة. هذه الجهة الزائدة التي ستسقط لا تجيب لك الرخصة، لأن هذه لو أزلتها ما ضرت، بين حيث ذلك الزيادة ما ضرت، إذن سوف تصلي قائما وتركع وتسجد وتتم الركوع والسجود على الحد المطلوب شرعا، وما زاد على ذلك فأنت لست مطالبا به. إذن فإنه لا رخصة هنا في شأن القيام والسجود وما شابه. وإن كان في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء، كما إذا كان فيه مرض خفيف. إذا كان فيه مرض خفيف فمن الناس من يقول بأنه يعتبر، وهذا مذهب لبعض العلماء المتقدمين. قد حكي عن بعض السلف أنه كان يأمر بالإفطار من أي مرض، حتى حكى عن محمد بن سيرين بأنه أفطر في رمضان لأن به جرح في إصبعه. هذا ربما يستغرب ربما جرح الإصبع والدم عليها واحد أجرب الإصبع السير. هذا مذهب المهدي المتقدم، قالوا لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا والجرح فيه الألم وهو مرض، فالجرح في الجسد مرض، فالجرح في الجسد مرض لأنه يؤلم، وكل ما يؤلم فإنه مرض، فكان يفطر من هذا. وكان بعضهم يقول يفطر الصائم من كل مرض، أخير شيء ديال الصداع ديال الرأس الزكوم أي حاجة تفطر به. فهذا بناء عندهم على أن هذا القسم داخل فيما يجلبه الرخصة وهو من قسم الحج، لكن صحيح أن هذا بخفته يلحق بما فيه الجهد ولا يلحق بقسم ما تحفظ به الضروريات لشدة قربه من الأول دون الثاني. خلاصة القول أن المشقة يجب أن نضبطها بهذه الميزان، ميزان واضح. المشقة التي ترجع على البدن أو العقل أو النفس وما شابه ذلك بالضرر أو بالنقص أو بالتأثير، هذه مشقة معتبرة، فلا يجوز للإنسان أن يصوم وقد خاف على عينه أو أذنه أو عضو من أعضاء جسده، لأن بعض الناس يقول ما تصوم ما تصوم أراه ديك لا تستطيع الصوم، فيصوم فيؤدي به ذلك إلى أن تجف كليته، فإذا جفت كليته أصيب بما يسمونه بماذا بالفشل الكلوي، يوم كليته من خرجته فالما كل ساعتين خرجته، كل ساعة خرجته، كل ساعة خرجته مثلا، وما بغاش يتبع خلى الكلية نشفى ومن ثم مرضت وأصيب بها بالمرض. هذا السيد باش نبدا خالف الشارع، أنا أقول لك الحمد لله ما إله إلا الله هذيك كلها في سبيل في سبيل في سبيل، وقعت دابا هو راه بان حسنات هو دابا يقول لك أنا درت لخير واحد حد يقول لك في أمطار مسكين، شوف قلنا أعطاك الإذن الحج. من أين أتيت بالإذن الشرعي في هذا التصرف الذي أتيت به؟ من أين لك بأن هذا الفعل الذي فعلته فيه الأجر؟ ومن قال لك بأنه ليس فيه؟ أي الإثم هو القريب، لأنك أفسدت عضوا من أعضاء الشرع بفعل غير مشروع. أتيت بفعل غير مشروع فكأنما قطعتها بالموت، وكأنما صببت عليها شيئا من السم فقطعتها، فكما لا يجوز لك أن تصب عليها السم ولا أن تقطعها بالعديد، كذلك لا يجوز لك أن تصوم والصوم عليك محرم، لأنها تصوم بخلود تحت ذلك الحريم، فصار كمثل هذه الأشياء التي ذكرنا، كمثل القطع وكمثل الصب المذكور بلا فرق، غير الحكم، دخلت تحت دائرة الحريم، خرجت تحت دائرة الحريم، صرفت تصرف محرمة، أضطرت في العدول بواسطة أمر محرم، إذن فأنت مسؤول على هذا. قد يقول البعض إنما الأعمال الدنيا، نعم إحنا ما اختلفنا من الأعمال الدنيا، نحن ما اختلفنا أن الجهل والخطأ الله تعالى تجاوز عنه، ولكن في واقع الأمر أن مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن يتمسك بها، لأن هذه الدائرة التي فيها الفعل إذا كان عليها ظل التحريم لا يمكن إلا أن يكون فيها ظل التحريم، إذا كان فيه ظل الوجوب القدري إذا انسحب عليها ظل الوجوب دخل تحت ظل التحريم، يجب علينا أن نعمل على وقت ذلك، فإن خالفنا ليس لنا الأجر وليس لنا شيء، إنما ظلمنا أنفسنا بأفعالنا. عرفنا هذه الأمور إذن، هذا واضح أليس كذلك؟ إذن المشقة المعتبرة هي التي ترجع على على ما يجب حفظه بماذا؟ للضرر. ما الذي يجب حفظه؟ الدين زيد العقل والنفس والإخلاص، هذه الضرورية تخم فيك، كل مشقة تؤدي إلى حق الضرر بهذه فإنها تعتبر جالبة للتيسير. تقول لي راه أنا احتفظت على الدين، احتفظت على الدين وأنا صائم والعطش قد لي مبلغ القدي، وإن أنا حفظت الدين مش حفظت الدين، لأن ما أمرت به، وكن أمرت بالصوم ولم يرفع الحكم ما كان مشكل، المشكلة أن الحكم ما بقاش، الحكم الشرعي الذي جعل هذا الصوم واجبا جعله محرما، ما احتفظت على الدين بالعكس خربت الدين وخربت الجسد، كلاهما فعلت فيه خلاف الشرع، خالفت دين الله تعالى حيث نهاك ففعل، وأيضا أتيت على نفسك بالضرر بهذا الفعل فترتب عليك على هذا الفعل أمران محرمان.